Assalamualaikum Dulur KB. Sekarang saya sedang bikin aransemen lagunya Maher Zain yang berjudul Muhammad. Ayo dirungokno bareng-bareng ya. Moga-moga terhibur. شفت يا ما ناس مناها تعيش العمر جنبك وبرضو ما يكافيش أحلى الدنيا عندي ما يساويش إلا معك رسول الله وحشنا Should I